فائدة على الهامش. طرق التقوية للحديث: تارة تقوي المتن دون السند، وتارة تقوي المتن والسند، تارة تقوي المتن والسند. تقوية الحديث بالشواهد تقوي المتن أو السند؟ تقوي المتن لا تقوي السند، تقوي المتن لا تقوي السند. مثل هذا الوضع اللي عندنا في هذا الحديث: أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. نقول: يشهد له حديث عائشة مرفوعا: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن هذا ليس بمردود. ومن هنا نكتة فائدة ثانية: ترى الشيخ الألباني كثيرا ما يحسن على هذا الأساس، وكثيرا ما يضعف على هذا الأساس. ومن يصف الشيخ الألباني بالتساهل ما ينتبه لهذا المعنى، إنما يصفه بالتساهل إنه يقول كيف حسن الحديث والسند كيتو كيتو. أقول لك لا، هو حسنه بالمتن بناء على أن هذا الحديث له شواهد. طب كيف ضعف الحديث؟ هو كذا، نقول هو ضعفه لكذا وكذا وكذا، أمور أخرى غير مجرد السند. تنتبه لهذا الموضوع. هذه طريقة الشيخ ناصر الدين الألباني، فهو يراعي في حكمه معنى المتن مع نظره في السند، والله أعلم.